انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم، دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة، خلينا ننبسط هواء وسام محمد. أنا كي لكم يا حبيبي أهو ملي عيوني ومداني، ومعاكو تقى نور الدين. يا أنا يا لأ ما حدش تاني، يا أنا يا لأ ولا هتلاقي في نص حناني ولا في أرق بلد وطور، وأنا معصر. اهلا اهلا بكل حبايبنا واصحابنا واصدقائنا ومستمعينا وكل اللي موجودين معانا دلوقتي وبيسمعونا على هواء البرنامج العام اذاعه مصر الاولى 107.4 اف ام، هي محطتكم، هي دي طريقكم وساعدكم. ساعه على هواء الاذاعه، الساعه اللي بنتقابل فيها اسبوعيا مع حضراتكم علشان نتكلم فيها بصراحه وبوضوح وبحب وبتفاهم فاهم عن كل حاجة وكل شعور ممكن يكون يعني بيجي على بالنا أو بنفكر فيه أو مواقف كتير بتمر في حياتنا. وحشتونا جدا جدا، دي أول حلقة بعد رمضان وبعد العيد، كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة، وافتقدناكم جدا جدا وحشتونا جدا جدا. وكل فريق عمل ساعة على هواء الإذاعة بيشكركم وبيحييكم على المتابعة الجميلة، افتقدنا وجود زي ما افتقدت وجودنا، وحشتونا جدا جدا من الأسابيع اللي فاتت، ويا رب دايما ما يحرمنا أبدا من لمتنا وقربنا وجودنا دايما مع بعض. بحيي وسام محمد من هندسة الهواء، وبشكره على كل الحلقات اللي فاتت في الموسم اللي فات وكل الأغاني الجميلة اللي كان بيختارها لنا، الموضوعات اللي كنا بنختارها وانتو يعني بتشاركوا معنا فيها. بشكركم انتو كمان على وجودكم دايما معنا، وان شاء الله الموسم اللي جاي من ساعة على هواء الإذاعة أو اللي بدأ بالفعل النهاردة في حلقة النهاردة وبداية هذا الموسم، كل حلقاتنا وكل موضوعاتنا يا رب إن شاء الله تنال رضاكم وتعجبكم. تعالوا على طول نشوف الموضوع اللي اخترناه النهاردة علشان نتواصل مع حضراتكم في ساعة على هواء الإذاعة. وعذرونا يعني علشان خدمة الإنترنت مقطوعة في الاستوديو، لكن بقدر الإمكان هنحاول نقرأ رسائلكم عن موضوعنا النهاردة اللي قررنا واخترناه علشان نتناقش فيه معاكم. وموضوعنا هو مساكم محبة، وحشتونا كتير، بنفتقد ناس بيوحشونا، بنفتقد إحساس وجودهم جنبنا، بيوحشنا ناس فرقونا، بيوحشنا ذكرياتنا وذكرياتهم معانا، بتوحشنا أماكن زرناها نتمنى نروحها من تاني ونعيش نفس الإحساس، بيوحشنا المكان وذكرياته وناسه، بنفتقد إحساس الأمان، وساعات كتير بنفقد الشعور بالطمأنينة، بنفتقد طفولتنا وأيامها الجميلة، بنفتقد حواديت وقصص أجدادنا، بنفتقد حس جدنا اللي كان مالي البيت. ممكن يوحشك صوت أمك وهي بتنصحك، وتوحشك ساعات طبطبتها وحنيتها عليك، يوحشنا اللي فارقنا، ويوحشنا اللي جنبنا وقاعد معانا كتير قوي، ناس بتوحشنا. ساعات نفتقد شعور بالعزلة، وكتير توحشنا لمتنا الحلوة، توحشنا طفولتنا فنرجع نعيشها تاني مع أولادنا، توحشنا أكلة حلوة فنمشي ليها بالمشوار ونروح لها، توحشنا حياتنا القديمة ونفسنا القديمة وملامحنا القديمة فنحن لكل حاجة من زمان، توحشنا ضحكتنا وصوت أحبابنا ونشتاق لحياتنا معاهم. عن حاجات كتير وحشانة وأحاسيس كتير بنفتقدها هيكون كلامنا النهاردة، وساعة على هوا الإذاعة، ومعاكم للساعة 1:30 وسام محمد وتقى نور الدين. خدني الحنين بعد السنين، جابني هنا هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا، وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا. هنا بلقى نفس وروحي، هنا ببقى أنا. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليان الشوق ولهفة القلب دايب. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليان الشوق ولهفة القلب دايب. أجمل صبار وناس طيبة، هنا جدع جيران، هنا أصحاب زمان، هنا حب عدى وفات عالي 10-15 سنة سنة. هنا حضني دافي، لو حتى حمل الدنيا كله فوق كتافي. هنا ايد بتمسح دمعتي تهون عليا، فين الاقي حنية كده والله ما في. رجعني ليها الشوق وبعشقها انا، احساس واخدني لفوق خلاني يا. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليان الشوق ولهفة القلب دايب. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليان الشوق ولهفة القلب دايب. أجمل صبا وناس طيبة، هناك دع جيران، هنا أصحاب زمان، هنا حب عدى وفات عالي 10-15 سنة سنة. بنرجع من تاني وساعة على هواء الإذاعة، ولسه بنتكلم عن الشعور اللي بنفتقده من وقت للتاني، صورتنا في المراية اللي غابت عننا، ونفسنا القديمة اللي بنحن ليها، ونفسنا الزمن يعود من تاني. بنفقد ناس كانوا معانا وفرقونا، بنفقد طفولتنا، وبنفقد حاجات كتير بتوحشنا، وناس كتير كانوا معانا وبيوحشونا. وساعات يوحشنا المكان فنحن نرجع له تاني، وساعات يوحشنا السفر فنروح للمكان اللي عشنا فيه ذكرياتنا الحلوة. أتعلم أني أفتقدك كثيرا؟ أتعلم أن صباحي يحن إليك؟ اشتقت لك بحجم المسافات التي بيني وبينك. لا يقاس حب الأشخاص بكثرة رؤيتهم، فهناك أشخاص يستوطنون القلب رغم فقر اللقاء. سلاما لمن أحببناهم وحالت بيننا وبينهم الأقدار، وليس لنا في الحنين يد، وفي البعد كان لنا ألف يد. سلام عليك، أفتقدك جدا، وعلي السلام فيما أفتقد. لكنني أفتقد كثيرا كثيرا، أفتقد الركض إلى أحبابي. كلما فاجأتني الحياة بأمر ما، أفتقد الجري إلى أحبتي. حتى ولو كان هذا الإحساس صغيرا تافها، أفتقد اهتمامي بالتفاصيل الصغيرة، أفتقد ضحكتي، أفتقد لصوتي، لطريقتي في الحديث، أفتقد صمتي، أفتقد طريقة كنت أقرأ بها القصص، وأفتقدك وأنت تقرأني جيدا، وأنت تفهمني جيدا، وأنت تتحملني جيدا، وأنت تحبني دائما. يحدث أن تشتاق ليس لشخص ولا لمكان، بل لنفسك، لنفسك القديمة قبل سنوات، لنفسك التي لم تتوقع يوما بأنك تكون الشخص الذي أنت عليه الآن. تفتقد عفويتك، تفتقد شغفك اللامتناهي، تشتاق لنفسك القديمة، تشتاق لها رغم علمك التام بأنها لن تعود يوما ولما أنت عليه الآن. تفتقد كل شيء من الماضي، وتفتقد نفسك القديمة، تفتقد ملامحك، وتفتقد بالك الخالي من الهموم ولياليك التي لم يكن فيها كل هذا الانشغال وكل هذه التفاصيل. تعالوا نروح لصفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM، صفحة البرنامج العام الرئيسية، واللي عليها رسائل كتير من حضراتكم رغم انقطاع الانترنت، لكن بنحاول نوصل لرسائل ونقول بعض من مشاركات حضراتكم. رسالة جت من الحاج أحمد المعازي، بيقول أكتر حاجة وحشانة هي الإذاعة وأثير الإذاعة، بقالنا أكتر من شهر بعيد عن هواء الإذاعة، لكن كل حبايبنا اللي في الإذاعة بيوحشونا دايما، ومنهم أصحاب برنامج النهاردة ساعة على هواء الإذاعة بلمساته الفنية وسام محمد المبدع وتؤى نور الدين بصوتها الرقيق. شكرا لك، وأنا متابع جيد لبرنامج لبرامج الإذاعة كلها اللي بنعشقها من صغرنا، وتحياتي لحضراتكم، كل عام وأنتم بخير، بحييكم من الأليوبية. شكرا ليك وشكرا لرسالتك الجميلة. محمد حسن بيقول عود حميد، إن شاء الله كل التحية والتقدير لأسرة البرنامج ساعة لها والإذاعة، لقد تركتم فراغا كبيرا، نحن نشتاق للموضوعات القيمة التي تزيد سعادتنا وثقافتنا وتثري وتشحب الذهن بما ينفعنا في علاقتنا بالآخرين. تحياتي لتقى وسام، بشكرك شكرا جزيلا. أبو تقى عبد الرحيم بيقول مساء الورد البلدي على أمر الإذاعة وسندريلا البرنامج العام، شكرا ليك. تحياتي للإبداع كل ساعة على هوا الإذاعة وسام وتقى، شكرا لحضرتك. محمد غنيم بيقول يسعد مساكم بكل خير وسعادة وسرور، إبداعكم راقي وموضوعاتكم جميلة بنحبها، بشكرك جدا. سمراء الوادي بتقول أنا سميرة محمد من قوس خزام، بشكركم وبحييكم وافتقدكم جدا طول الفترة اللي فاتت. بتقول مساء الخير على أجمل إذاعة وأجمل إذاعيين، فعلا ساعات بنفتقد ناس بجوارنا ومش قادرين نوصل لهم، ولا نملك إلا أن نقول سبحان الله وحسبنا الله. بشكرك جدا على رسالتك. نادي حميدة بيقول السلام عليكم ورحمة الله، يعجز لساني عن أن أعبر لشخصكم الكريم عن مدى ذوقكم في اختيار الموضوعات، أو بمعنى أدق المواضيع اللي تفيد المستمعين وتفيد الجماهير بشكل عام، ونتمنى لكم النجاح ومن تقدم إلى تقدم ومن نجاح لنجاح، ونرجو من سيادتكم أن تبلغوا تحياتنا لأسرة البرنامج العام فردا فردا، بداية من رئيس الشبكة إلى أقل موظف بداخل هذه المؤسسة العريقة الموقرة. نتمنى لكم المزيد والمزيد من النجاح، ولا تنسونا في صالح دعائكم بظهر الغيب، مقبلون على امتحانات بجامعة الأزهر، كما أنني أعمل مدرسا بالمعاهد، ولا تنسونا من صالح دعائكم. أكرر مرة أخرى تحياتي لشخصكم الكريم. بشكرك جدا على رسالتك الجميلة والتقدير الجميل من جمهورنا الغالي، الجمهور الواعي المثقف اللي بيفهم ويقدر ويفرز الغث من الثمين، ده بيشجعنا جدا جدا أننا نكمل، وبيخلينا فعلا مبسوطين وإحنا بنشتغل. سميرة حسن بتقول مساكم محبة وخير وسعادة كتير، أشتاق لطفولتي في اسكندرية، وخاصة في حي اللبان الشعبي، حيث العلاقات الطيبة بين أبناء الحي والشهامة والتآخي بين الناس، والطبق الدوار داخل المنزل طوال العام، وروعة الاحتفال برمضان والعيد. وأتذكر والدي رحمة الله عليه كان في العيد يزور إخوته جميعا، فأطلب منه ركوب الترام أبو دورين القديم ونجلس في الدور العلوي نشاهد جمال الإسكندرية في السبعينيات، حيث النظافة والحدائق والمساحات الخضراء والنفوس الناس الصفية. إنه الزمن الجميل بناسه ومعالمه، كانت أيام رائعة ليتها تعود. لو طالت المسافات وبعدتنا الأيام، ما بينا ألف حاجة تبين الاهتمام، من قال إن التلاقي له أوسلام بالإيد في قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد، دايما جوانا كلام قصص محتاجة تتقال وناس غاليين علينا ما بيروحوش من البال، ده ما فيش للدنيا معنى لو ما انتش لاقي ليه، حتى ما تغيب عليه يفضل يسأل عليه، ودي سنة الحياة نبعد نده ونمشي في مليون اتجاه، ودي سنة الحياة الغالب يفضل غالب وانت بقلبك معاه، نتمنى لحظة تجمعنا بحبايبنا لا بعد ولا غربة ولا شوق في قلوبنا، بنتمنى لحظة تجمعنا بحبايبنا لا بعد ولا غربة ولا شوق في قلوبنا، ده لوانا بمعاد، ودي سنة الحياة كل شخص في هذه الدنيا فاقد لشيء يحبه في حياته، حتى لو ضحك كثيرا ورأيته سعيدا يبقى في داخله شيء كلما تذكره تألم وضعف. ونحن أيضا نفتقد كثيرا من حياتنا الماضية، نفتقد أشخاصا كانوا في حياتنا من زمن بعيد، ونفتقد شعورنا الذي عشناه مع هؤلاء الناس، ونفتقد روحا كانت تحتوينا في يوم من الأيام، نفتقد أناسا كانوا بجانبنا، ونفتقد أماكن رأتها أعيننا، ونفتقد السير في شوارعها في هذه المدن التي افتقدناها. نتجول بين الأربعين وجها ولا نجد الشبيه حين نفتقد من نحب. بالأمس كنا نفتقد الحرية، اليوم نفتقد المحبة، ونخاف من الغد لأننا من المحتمل أن نفقد الإنسانية، لكننا نحافظ في كل وقت على وجودنا وأخلاقنا لكي لا نفقد الإنسانية. الشعور الذي تركته في صدر أحدهم سيضع الله في صدرك شعورا مثله، فلا تمد إليه سوى ما يحب أن تغرس فيه أو يغرس فيك. ليس هناك أقسى من افتقاد من كانوا لنا في كل لحظات اليوم، موجودون بكل شغف حولنا. كلمة افتقاد، إنك تدور على الناس وتسأل عليهم، تتابعهم وتجري وراهم، لكن ساعات كتير يهربوا منك، تجري تاني وانت تعبان، ومن التعب تدور عليهم من تاني من غير منفعة، من غير مكسب، من غير أي شيء عايزه منهم. وهو ده الشيء اللي فعلا بتفتقده، إنك تلاقي ناس وجودك في حياتهم ووجودهم في حياتك بلا أي هدف أو مصلحة. على صفحتنا 107.4 FM صفحة البرنامج العام. جت رسائل من حضراتكم. ضياء الشمس بيقول: مساء الخير والسعادة، أكتر حاجة فقدتها والدي الله يرحمه. كنا بنخرج معاه عند جدتي الله يرحمها لما كنا بنسافر البلد، وتجيب البتاو والكشك والسمن البلدي من البلد، ولمت أعمامي الله يرحمهم، وحشتني هذه الأيام. ياسمين محمد بتقول: أكتر حاجة فقدتها في حياتي هي صوت خالتي اللي كانت بمثابة أمي وقامت بتربيتنا، أفتقدها جدا. كمان علاء السيد بيقول: أحلى إذاعة وأحلى برنامج وأجمل مذيعين وأفضل إذاعة، بحييكم من مدينة نصر. مساء الفل والياسمين، بشكرك جدا. كمان عاطف عبد التواب بيقول: لا أقول الذكريات جزء مني، ولكن أنا جزء من الذكريات، أفتقد كثيرا الذكريات. كمان رسالة من محمد غنيم بيقول: يسعد مساكم بكل خير وسعادة وسرور، أبدعتم في اختيار الموضوع، شكرا لكم. عادل جنتل بيقول: مساء الورد والياسمين. كمان برنسس مريم بتقول: يا هلا وحشتينا، مساء الخير والجمال عليكي، أحلى إذاعة وساعة على هوا الإذاعة، كل عام أنتم بخير، ويا رب يكون كان عيد سعيد عليكم جميعا يا رب. حينما أشتاق وأحن إلى الماضي، أذهب إلى الصور القديمة التي كنت أضحك فيها من قلبي، أحن إلى نفسي القديمة التي كانت لا تحمل هما ولا تحمل الضغينة لأي أحد ولا يحزنها شيء. دميتي الصغيرة والناس من كانوا معنا ورحلوا، وتبقى لبعض الأماكن ذكريات تهمس لنا بهدوء قائلة: لقد كانوا هنا في يوم من الأيام. الاشتياق والحنين هما أصعب شعور. تحياتي لحضرتك تؤى ولوسام على هذه الفترة الجميلة. بشكرك برنسس مريم على الكلمات الجميلة المنطقة ومشاركتك معنا في فترتنا ساعة على هوا الإذاعة. كمان رسائل كتير جت من حضراتكم على 107.4 FM، وبشكر كل الحريصين على انهم يتواصلوا معانا على صفحتنا وبيتابعونا من الراديو دايما. بيقولوا: الفراق لسانه الدموع وحديثه الصمت، والنظره يجوب السماء، والفراق هو القاتل الصامت والقاهر، والجرح الذي لا يبرأ، والداء الحامل لدوائه، والفراق كالحب تعجز الحروف عن وصفه كالحب، والفراق كالعين الجارية التي بعدما اخضر محيطها نضبت. هل الوداع مكان أم أنه سفينة بلا شراع؟ لا تحاول أبدا أن تصفي حسابات أو تثأر من إنسان أعطيته قلبك، لأن تصفية الحسابات عملة رخيصة في سوق المعاملات العاطفية، والثأر ليس من أخلاق العشاق، ومن الخطأ أن تعرض مشاعرك في الأسواق أو تعرضها في الأسواق وأن تكون فارسا بلا أخلاق. وإذا كان ولا بد من الفراق، فلا تترك للصلح بابا إلا مضيت فيه. وإذا اكتشفت أن كل الأبواب مغلقة، وأن الرجاء لا أمل فيه، وأن من أحببت يوما أغلق مفاتيح قلبه وألقاها في سراديب النسيان، هنا فقط عليك بالرحيل، وعليك فقط أن تتذكر معه ذكريات الحلوة التي عشتم فيها، لأن افتقاد الشعور بالأمان في العلاقة لا يضغيه أي شعور، هو شعور قاتل. أن تفتقد الأمان أو أن تتذكر هذه العلاقة وهذا الرفيق بعد فوات الأوان بكل شيء سيء، فقط تذكره بالخير، فقط كن معه دائما في اللحظات الحلوة الجميلة، لأنك في يوم من الأيام ستشتاق لها. كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات، زي اليوم دول عشنا مع بعض حكايات. أنا كنت لما أحب أتونس معاك، اشتقت لشخص كان يوصيني بأن أنتبه لنفسي كثيرا، ليتني أستطيع أن أخبره أني فقدت نفسي عندما غاب. أفتقد نفسي القديمة جدا، أشتاق لضحكة كانت تخرج من القلب يوما، أفتقد لهفتي للحياة، أفتقد ذلك الطفل الذي كان يعرج بداخلي دون أن يبالي من شيء ويمرح بين حقول الياسمين. لم أعد أشعر بشيء سوى أن روحي أصبحت لا شيء، تتلاشى مع الوقت. أريد فقط أن أعود إلى طفولتي الأولى. الاشتياق إلى نفسك القديمة مزعج أحيانا. في بعض الأحيان تحيط بنا ذكريات التي توجعنا، تجعلنا نشتاق إلى أنفسنا القديمة. ربما نكون قد حاولنا أن نكون أفضل مما كنا عليه سابقا، ولكن بعد أول صفعة من الزمن يجعل من الأرض سريرا، ونجعل من الطموح شيئا كأوراق الشجر يتساقط في فصول الخريف. إننا نتوه بلا شيء وبلا شخص يأخذ بأيدينا من بعيد ويضعنا أمانة بين أعينه. إنني أفتقد النسخة القديمة من نفسي، رغم أنني كنت جاهلا ولا أعرف ماذا أريد، لكنني كنت سعيدا مع هذه النسخة الطفولية البريئة. كنت مليئا بالشغف. فريدة أنت، لا تشبهين أحدا، تشبهين نفسك فقط، تشبهين كل الجمال الذي يلون الأرض، تشبهين أشياء لا يمكن أن ترى، تشبهين الأحلام والرؤى. لذا أنا دائما أفتقدك وأفتقد وجهك الجميل. أجده دائما في فنجان قهوتي، وأجده يبتسم لي حينما أريد أن أرى الدنيا من شرفة منزلي الصغير في 6 صباحا. أشتاق لقلبك القديم وتصرفاتك القديمة. أشتاق لحبنا القديم، لكلامنا القديم، للقدر الذي كنت تحبني به، وهذا القدر الذي كنت أحبك به. الآن أمسك نفسي حتى لا أحادثك، أحرق قلبي حتى لا أشتاق لك، وأغلق هاتفي أياما وشهورا، أمسح صورا جمعتني بك، لكني في لحظة ما يصيبني الجنون وتكون أقرب لي من أي شخص وأي شيء. أبحث عن أي طريقة توصلني إليك. أريد أن أتأكد إن كنت بخير أم لا. أشتاق دائما إلى محادثتك. لست أبحث عن أي شيء، فقط فقدت الشعور الحاجة للأشخاص والأشياء. صرت حبيسة نفسي، الانتماء إليها كفاني عن أي انتماء آخر، لا أحتاج صديق لأحادثه ولا عابر لأثرثر إليه، باتت كل زوايا حياتي ساكنة تماما، يعتريها برد خافت ونبض منتظم لا يؤثر فيه حب ولا لهفة ولا حتى حزن. صرت لا أريد شيئا ولا أفتقد شيئا. أفتقد جدا، أفتقد معك أشياء كثيرة كنت أشعر بها فقط وأنا معك، كأن أفتقد البسمة التي لطالما غمرتني برؤية وجهك، والفرح العميق الذي ينسيني كل شيء مجرد أنني أستمع لصوتك. أفتقد قلبي الذي لا أشعر به إلا وأنا معك، أفتقدني معك. أفتقد روحي التي كانت تطير معك ولا تعود إلى الأرض أبدا، أفتقد نفسي القديمة. يمزقنا وداع الأحباب ويهمشنا ألم فراقهم، كل يوم تغلق نافذة جديدة نفتقد إطلالتهم، صوتهم، بركتهم. رحماك يا ربي بقلوبنا، فالفراق من الجائز أن يمزقنا. عن معنى الافتقاد قالوا إن شعور الافتقاد هو أن تفتقد شخصا أو شيئا أو مكانا، والإنسان في هذه الحالة يشعر وكأنه وحيد، ولم يعد يشعر بهذا بسبب غياب شخص، فهو ليس مرتبطا بالعلاقات العاطفية فقط، وإنما بالأهل، بالأقارب، بالأصدقاء. ولا يشترط أن تفتقد شخصا آخر يعرفك منذ زمن أو فترة طويلة، وإنما يمكن افتقاد شخص لم يمر على وجوده في حياتك سوى يوم واحد أو أكثر. وعن طريق التعامل مع الافتقاد يقولون إنه يجب أن يتحدث الشخص بكثرة عمن يفقده أو عما يفقده حتى يشعر بوجوده. أما في حالة انتهاء العلاقة بشكل سيء، فيجب على الشخص أن يعطي نفسه وقتا كافيا للشعور بالزعل وعدم البحث عن الشخص الذي يفتقده في صورة أشخاص آخرين، وكذلك عدم استعجال الخروج من هذه الحالة. ويذكر أيضا أنه من الممكن أن تعتمد على التعبير عن النفس بحرية دون خوف من حكم أو تصنيف، حيث إنه لا يكشف عن هوياتنا، ومن وقت لآخر نتعود على الوجود أو التواجد مع أنفسنا دون أن نفتقد لأشخاص أو أشياء. بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هوا الإذاعة، ولسه مكملين معاكم للساعة 1:30، وبنتكلم النهاردة عن شعور الافتقاد أو الناس اللي بتوحشك، الأشياء اللي بتفتقدها، الناس اللي كانوا معاك وحسيت فعلا بعدم وجودهم فجأة وبتفتقدهم من وقت للتاني، الأحباب اللي كانوا في حياتنا وبنفتقد وجودهم، الناس والأماكن والأشخاص، الأكلة الحلوة اللي ساعات تشتاق ليها وتمشي بالمشوار علشان تروح لها، طفولتنا وأيامنا الجميلة وإحساسنا بالأمان، وساعات بنلاقي الشعور بالطمأنينة فنحس إننا بنفتقد الشعور ده. ناس بيوحشونا فرقونا، وذكرياتنا معاهم بتوحشنا، وبتوحشنا أماكن زرناها نتمنى من تاني نروحها. ذكرياتنا وناسنا والطبطبة اللي ساعات بتوحشنا من أمنا، وساعات يوحشنا صوت زعقها وعصبيتها لما تنصحنا، وكمان يوحشنا صوت جدنا في البيت اللي كان حسه بالدنيا، وتوحشنا ضحكتنا وصوتنا وأحبابنا، ونشتاق لحياتنا معاهم. عن حاجات كتير وحشانة وأحاسيس كتير بنفتقدها هو النهاردة كلامنا وموضوعنا اللي اخترناه علشان تتناقشوا معانا فيه. لسه بنستنى رسائلكم على 107.4 FM صفحة البرنامج العام، ولسه فترتنا معاكم ساعة على هوا الإذاعة، وإحنا معاكم وسام محمد وتقى نور الدين. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مش كل شي حولي يذكرني بشي حتى صوت وضحكتي لك فيها شي لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب شوف حالي آه من فخري علي كل شي حولي يذكرني بشي حتى صوت وضحكتي لك فيها شي لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب شوف حالي آه من فخري علي خايف لا تجي لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت صرت خايف لا تجي لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت المشاعر في غيابك داب فيها كل صوت والليالي من عذاب عذبت فيني السكوت المشاعر في غيابك داب فيها كل صوت والليالي من عذابك عذبت فيني السكوت وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت صرت خايف لا تجي لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت لو تدري حبيبي كيف أيامي بدونك تسرق العمر وتفوت اسمع الماضي يقول اسمع حبيبي كما هو بس أنا حبيبي الأماكن الأماكن الأماكن الأماكن الأماكن كلها مشتاق لك يحدث أن تشتاق ليس لأحدهم بل لنفسك القديمة قبل سنوات، لنفسك التي لم تتوقع يوما بأنك تكون الشخص الذي أنت عليه الآن. كم أتمنى أن أخلو بنفسي، أن أبتعد في رحلة طويلة هادئة، أن أفارق الجميع وأتحرر من أثقال قلبي، لعلني أجد نفسي. وإذا شاءت الأقدار واجتمع الشمل يوما، فلا تبدأ بالعتاب والهجاء والشجن، وحاول أن تتذكر لحظة، لحظة حب كانت بينكم، لكي تصل الماضي بالحاضر ولا تفتش عن أشياء مضت، لأن الذي ضاع ضاع، والحاضر أهم كثيرا من الماضي. ولحظة اللقيا أجمل بكثير من ذكريات وداع موحش. وإذا اجتمع الشمل مرة أخرى، حاول أن تتجنب أخطاء الأمس التي فرقت بينك وبين الشخص العزيز الذي افتقدته. وإذا سألك يوما عن إنسان أحببته، فلا تبح بسر كان بينكما، ولا تحاول أبدا تشويه الصورة الجميلة لهذا الإنسان الذي أحببت. اجعل من قلبك مخبأ سريا لكل أسراره وحكاياته، فالحب أخلاق قبل أن يكون مشاعر. وإذا شاءت الأقدار واجتمعتم، فلا تعاتب. وإذا سألك يوما عن سر، لا تبح بهذا السر الذي كان بينكما. وإذا جلست يوما وحيدا، تحاول أن تجمع حولك ظلال أيام جميلة عشتها مع من تحب. اترك بعيدا عن كل المشاعر والألم والوحشة التي فرقت بينكما، وحاول ألا تتذكرها، وحاول أن تجمع في دفاتر أوراقك كل الكلمات الجميلة، وكل كلمة جميلة سمعتها منه، وكل الكلمات الصادقة التي قلتها وأنت معه. واجعل من أيامكما مجموعة من الصور الجميلة، لأنك في يوم من الأيام ستفتقد هذا الشخص، وستفتقد هذا الشعور، وستفتقد المكان والصور والمشاعر. وما زلنا بنتكلم معاكم عن الافتقاد والشغف لبدايات العلاقات ونهايتها، وكمان المشاعر والأماكن والناس والمشاعر والأشياء والناس اللي افتقدناهم ولسه بنفتكر كل المشاعر الجميلة اللي عشناها معاهم، والحنين لذكرياتنا اللي بنفتكرها دايما وبنفتقدها دايما، وبنفتقد أصحاب هذه المشاعر وأصحاب هذه الذكريات. وعندما تدمن شخصا، ستتعب كثيرا إن غاب عنك لحظة. إلى أحدهم: لا أعلم ما أكتب لك، ولكنني أفتقدك وأفتقد كل لحظة عشتها معك، واشتقت إليك جدا. إني أفتقد سعادتي، وكيف لي أن أخبرك عن عتب قلبي وتعبه عندما أفتقد حديثك؟ فلن أقول اشتقت، ولكني سأكتفي بكتابتي: ينقصني أنت لأكون أنا. أفتقد صوتا، أفتقد كلاما، أفتقد مشاعر، أفتقد أناسا، أفتقد ذكريات، وأفتقد الطفولة، وأفتقد كل شعور عشته في الماضي. سلام عليك، أفتقدك جدا، وعلي السلام فيما أفتقد. أفتقد شعور الدخول في نقاش عميق أو تبادل محادثة عميقة مع شخص يشبهني روحا. أفتقد الرسائل ذات القيمة والنقاشات التي تليق بي. أحن لمحادثة أتبادل بها القصائد الخجولة، كلماتي الخائفة أشرح بها ذاتي المفقودة، محادثة لا أرتعب بأن تكون لها نهاية، ذات أحاديث عشوائية متتالية ولا تبهت أبدا. أشتاق لتلك الشعور. أفتقد صوتا، لو أتاني الآن لكنت وكأنني ولدت من جديد. عندما أخبرك بأني أحبك، فلا تعتقد بأنك ملكتني. عندما أعاملك وكأنك نعمة لن أحظى بها ثانية، فهذا كله احتراما لحبي لك. فلا تهن مشاعري وتتظاهر بالانشغال لكي تحرقني شوقا، لا تزهق روحا أحببتك. عندما أتجرع الصبر على كل خطأ منك في حقي، فهذا لا يعني أني مستسلم لك، انتبه، فأنت للنفس كرامة. إن للنفس كرامة تعلو على كل المشاعر، حتى ولو افتقدتك أنت شخصيا. أفتقد شخصا أعجز عن أن أعبر له عن مدى اشتياقي، فقد أكتفي بالصمت والتألم داخليا من شدة حنيني له، وأشتاق إليه في صمت، وأشتاق لحديثه ولصوته. جدتي رحم الله هذه الضحكة التي لا تنسى، والبسمة التي لا تغيب عن البال. أفتقدك جدا جدتي، وأفتقد هذه اليد الطيبة، وهذا الصوت الحنون، وهذه اليد المرتعشة المليئة بالعروق والمليئة بالحنان. هذا المساء أهو بارد أم أني أفتقد شيئا، وأفتقد أشخاص كانوا في حياتي علامة لا تفارقني أبدا، فأنا دائما أشتاق لهم. مشاعر مشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر مشاعر مشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر تكسر أبدا كل الجسور مع من تحب، فربما شاءت الأقدار لكما يوما لقاء آخر يعيد ما مضى ويصل من قطع. فإذا كان العمر الجميل قد رحل، فمن يدري، ربما انتظرك هذا الشخص الغائب. غابت شمسك عن سمائي يا حبيبي، فأصبح الكون كله ظلام دامس، أصبح الكون كله من دون أي ألوان ولا ملامح أو أصوات. لم يعد سوى صدى صوتك يرن في أذني، لم أعد أرى سوى صورة وجهك الحبيب، لم أعد أتذكر إلا صورك، لم أعد أرى إلا دقات ساعتك في معصمك. بعد الفراق أصبح كل شيء بطيء، أصبحت الدقائق والساعات حارقة، وأصبحت أكتوي في ثوانيها. كنا معا دائما، نتقاسم الأفراح، نتقاسم الأحزان، كنا دائما نحاول أن نسرق من أيامنا لحظات جميلة، ونحاول أن نكون في هذه اللحظات الطويلة معا، نحاول أن نحقق سعادة وحبا دائمين. حاولنا دائما أن نبقى معا لآخر العمر، ولكن لم يخطر ببالنا أن اللقاء لا يدوم. لذلك أفتقد هذا الشعور. تركتني ورحت أنظر إلى صورتك أمامي، أسترجع الذكريات وأنا وحدي مع الذكريات الجميلة واللحظات الحلوة التي جمعتنا معا. كم فرحنا معا، وكم بكينا معا، وكم واجهتنا الصعوبات معا، واجتزنا كل شيء صعب معا. لكني علمني هذا الزمان أن الحياة ليست إلا مجموعة من الصور ومجموعة من المشاعر أفتقدها وحدي. وإذا جلست يوما وحيدا أحاول أن أجمع هذه الذكريات، أفتقد دائما وجودك معي، وأفتقد ما عشته أنا معك، وأفتقد نفسي القديمة. يمر بنا هذا الوقت دون أن نكون معا، ولكني أفتقده وأتمنى أن أعود لأعيش هذه المشاعر الجميلة معك من جديد. لسحنا معاكم على هوا إذاعة مصر الأولى، البرنامج العام، وفي فترتنا ساعة على هوا الإذاعة بنتكلم عن مشاعرنا اللي بنفتقدها، والناس اللي بتوحشنا، والأماكن اللي زرناها وحبيناها ونتمنى دايما إننا نفضل فيها، ونتمنى نروحها تاني ونعيش نفس المشاعر من تاني. هيمر عليك شخص هتحبه بشكل مش طبيعي، وحتى لو علاقتك انتهت مستحيل تنسى حبك ومشاعرك تجاهه. ممكن تحاول تطلع الشخص ده من جواك، لكن مستحيل تقدر تطلعه من قلبك، والذكريات اللي بينكوا عايشة في وسطكم عمرك ما تقدر تنساها. وخاف بكرة يفوت عمري وأنا لسه بتوحشني. حين أفتقد حديثك أفتقد مزاجي أيضا، فمزاجي أصبح مرتبطا بوجودك ووجود ملامح وجهك هذه أمامي. اشتقت لشخص كان يوصيني بأن أنتبه لنفسي كثيرا. ليتني أستطيع أن أخبره أنني أفتقد نفسي الآن عندما غاب. ما يحدث هو أنني أفتقد كل يوم شيئا مني، شغفي، ضحكتي، روحي أيضا، وأحن دائما لنفسي القديمة. كيف حالك؟ لست بخير. أتفتقدين أحدا؟ نعم، حبيب خذلك أم صديق غائب؟ أم صديق غائب؟ لا، أنا أفتقدني، أفتقد روحي، وأفتقد نفسي القديمة، أفتقد تفاهتي المفرطة، وأحقد على الأيام التي أصابتني بهذه الجدية. هواك هوايا ومالوش نهاية، وبدوك فيك دوك ولا يوم بتجيني إلا تخليني أسهر وأبات مغلوب. هواك هواك هوايا ومالوش نهاية، وبدوك فيك دوك ولا يوم بتجيني إلا تخليني أسهر وأبات مغلوب. أنا اللي رماني عليك، أعشق وأدوب عليك، أقرب وتعالى لحياتنا القديمة بنشتاق، لذكرياتنا الجميلة بنشتاق، لناسنا اللي بنفتقدهم بنشتاق، لنفسنا اللي عشنا أوقات كتير وكنا أفضل حالا، وبنشتاق لكل حاجة جميلة مفتقدين إننا نعيشها من تاني. سامحوني علشان ما قدرتش اقرا رسائل كتير من رسائلكم على صفحتنا 107.4 FM، علشان طبعا خدمه الانترنت مقطوعه في الاستوديو، وان شاء الله الاسبوع الجاي تكون رجعت بالسلامه ونتقابل من تاني الاسبوع اللي جاي. خلونا نقرا بس رساله جت على الصفحه قدرنا نوصل لها من بسمه شيبة، بتقول النهارده عيد ميلاد والدتي، انا مسافره ومفتقده جدا وجودي معاها، احب اهدي لها الرساله دي. مساء الخير يا مولاتي، يأتي الربيع وأمي هي هدهد بستاني والربيع لأزهاري، كل عام وأنت كل ما أملك يا أمي، كل عام وأنت لا يكفي حنانك ملء الأرض ذهبا، كل عام وأنا أخطو على بساط تخطيه لي دعواتك، وكل عام وأنا سأظل أشتاق لك حتى وأنا بين أحضانك كل عام، وتبقى أول كلمة يستيقظ عليها قلبي أمي، أتمنى أن أكون بجوارك الآن لأقول لك أحبك أحبك يا أمي. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي. بشكر جدا كل اللي تابعونا النهارده في ساعه على هوا الاذاعه، بشكر ابو مالك اللي اتصل بينا وبيتابعنا، بشكر كل اللي بيتابعونا وما بيقدروش يوصلوا لنا سواء على صفحتنا او تليفونيا، بشكركم جدا جدا. فترتنا مرت معاكم بسرعه رغم ان ما فيش انترنت وما فيش بث مباشر، لكن يعني بنفتقد قوي قوي وجودنا معاكم من اسبوع للتاني، وكنت وحشنا جدا طول فتره الاجازه من الموسم اللي فات. نتمنى ان فترتنا كانت خفيفه عليكم وتكون عجبتكم، موضوعها كان جميل. الاسبوع الجاي ان شاء الله تقدروا توصلوا لنا على صفحتنا 107.4 FM. بشكر وسام محمد على الاغنيات الجميله اللي بيختارها لنا، وبشكر كل اللي بيتابعونا، شكرا جزيلا، تصبحوا على ألف خير. كنا معكم وسام محمد وتقى نور الدين وساعة على هوا الإذاعة. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده